بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وأهل العلم والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبايع النفس فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. هذا الحديث هو الحديث 23 من أحاديث 40 النووية، وهو حديث عظيم. قال عنه النووي رحمه الله: أصل من أصول الإسلام، اشتمل على مهمات من قواعد الإسلام. وهذا بين، فإنه تكلم عن الذكر وعن الصلاة وعن الصدقة وعن القرآن وعن الصبر، وهذه مهمات وقواعد في دين الإسلام، لا يصح دين إنسان إلا بها. وقد أخرج هذا الحديث الإمام مسلم وانفرد بإخراجه عن البخاري من طريق يحيى بن سلام ابن أبي سلام عن زيد أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. وقد سمى المصنف رحمه الله أبا مالك الصحابي راوي الحديث، فقال الحارث بن عاصم الأشعري، وقيل كعب بن عاصم، ذكر ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله في التقريب. وعلى كل، هو شهير بكنيته رضي الله عنه، وهذا في جملة من الصحابة يقع الخلاف في الاسم، وإن كانت الكنية متفقا عليها أو مشهورة. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور بضم الطاء، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، وقد ذكر بعضهم الفتح فقالوا: الطهور شطر الإيمان، وقال آخرون: بل يصح الوجهان، يصح الطهور والطهور، لا فرق بينهما، فالمعنى واحد. أما على القول الأول والثاني فهذا على قول المفرقين بين الضم والفتح، فمن قال إنها بالضم قال المراد بذلك المصدر، مصدر الكلمة، فالطهور هو التطهر، وبالفتح يكون المراد اسم لما يتطهر به، اسم لما يتطهر به كالماء مثلا أو التراب فيما إذا كان تيمما. فقوله صلى الله عليه وسلم الطهور هنا فيه وجهان من حيث الضم والفتح، منهم من يرى الضم ومنهم من يرى الفتح، ومنهم من يرى استواء الوجهين، والأقرب هو الضم، وهذا هو اللغة المشهورة والذي عليه أكثر أهل العلم. قوله رحمه الله الطهور مشتق من الطهارة، وهي في اللغة النظافة، والمراد بالطهارة هنا الطهارة من المذام والقبائح. الطهارة هو الطهارة هي السلامة من كل مذمة ونقص وعيب، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذا من حيث اللغة، وأما من حيث المعنى الشرعي المراد بالطهور في هذا الحديث فقد تعددت فيه كلمة العلماء، فقيل المراد بالطهور طهارة الباطن والظاهر، طهارة الباطن والظاهر، طهارة الباطن بالتنزه عن الآفات، وطهارة الظاهر بما أمر الله تعالى به من توقي الخبائث الحسية. فالطهور هو التنزه عن الخبائث الحسية كالنجاسات، والخبائث المعنوية كالسيء من القول والعمل. الله تعالى أطلق على بعض الأعمال وصف الرجس والنجس مع أنها ليست أعيانا، فقال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر والأنصاب والأزلام نجاستها حسية، وليس المراد أنها نجسة العين. وكذلك الخمر على الصحيح فإن نجاستها نجاسة معنوية وليست حسية، ومثله قوله تعالى إنما المشركون نجس. المقصود أن الطهارة هنا هي التنزه والتنظف والتخلي من الخبائث الحسية كالنجاسات، والخبائث المعنوية كسيء العمل والقول. وهذا أحد ما قيل في معنى الحديث. وقيل المراد بالطهور هنا الوضوء، الوضوء نفسه، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في شرح تتمة الحديث في قول شطر الإيمان. فنرجع الحديث عن أوجه معنى الطهور إلى تتمة الحديث. إذن المعنى المتبادر الذي يشمله الحديث أن الطهارة هنا تشمل طهارة الباطن وطهارة الظاهر. قوله شطر الإيمان، الشطر هو النصف في الأصل، وهذا هو الغالب في استعمال أهل اللغة. وقد يطلق الشطر ويراد به البعض، بعض الشيء ولو لم يكن نصفه، يعني جزء الشيء ولو لم يبلغ النصف. وقد جاء في سياق حديث الترمذي، سياق رواية الترمذي لهذا الحديث عن رجل من بني سليم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطهور نصف الإيمان، وهذا يؤيد المعنى الأول للشطر وأنه النصف. وعلى المعنى الثاني لكلمة الشطر سيكون قوله الطهور شطر الإيمان أي خصلة من خصاله وشعبة من شعبه، هذا لا خلاف فيه، لكن لا يلزم أن يبلغ النصف. إذن شطر فيها وجهان، وجه الأول أنها النصف، ويشهد لذلك رواية الترمذي حيث قال الطهور نصف الإيمان، والوجه الثاني أنها جزء الإيمان أو بعض الإيمان، والمراد به خصلة من خصال الإيمان، والأقرب هو الأول، والأقرب هو الأول لأنه الغالب في الاستعمال. وقوله الإيمان، الإيمان في الأصل عمل قلبي جماعه الخضوع والانقياد، واختلف العلماء رحمهم الله في معنى الإيمان في هذا الحديث في قوله الطهور شطر الإيمان بناء على اختلافهم في معنى الطهور. فقيل المراد بالإيمان هنا المعنى الشهير للإيمان وهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. والإيمان هنا بمفهوم العام يشمل كل ما يكون من الخصال التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان ذلك ما ينبغي التحلي به وما ينبغي التنزه عنه، لأن الإيمان أفعال وتروك يفعلها الإنسان كالصلاة والزكاة والصوم، وأمر يتركها الإنسان ليحقق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، فأمر الله تعالى المؤمنين باجتناب كثير من الظن وهو تركه، اجتنابه لا يتحقق إلا بتركه. وكذلك يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والمنسر والأصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه، فهذا ترك أيضا. فالإيمان خصال ترجع إلى أفعال يطلب وجودها وإلى خصال يطلب تركها وتوقيها، فيكون ظهور شطر الإيمان على هذا، أي نصفه بالنظر إلى الأعمال التي ينبغي المؤمن أن يتنزه عنها، فإنه الطهور وهو تنزهه عما يجب تركه من سيء العمل والقول والخصال من الإيمان، ويكون نصفه، لأن الإيمان قائم على أفعال وتروك، فالإيمان تخلية وتحلية. التخلية هي الطهور، هذا المعنى الأول في معنى الإيمان، وبه يتضح معنى الطهور، وأنه النظافة والتنزه وترك سيء العمل الظاهر والباطن. واضح إخوان؟ طيب، وقيل الإيمان هنا المراد به خصاله من الأعمال والأقوال، خصاله من الأقوال والأعمال، وهذا قريب من الأول، فخصال الإيمان كلها تطهر القلب وتزكيه، والطهارة هنا المراد بالطهارة تطهير الجسد وتنظيفه، فصارت خصال الإيمان قسمان، منها ما يتعلق بتزكية الباطن، ومنها ما يتعلق بتطهير الظاهر، فصار الإيمان صار الطهور الذي هو تنظيف الظاهر شطر الإيمان بهذا الاعتبار، باعتبار أن له مقابلة، أن له مقابلا وله قسيما، وهو تطهير الباطن، تطهير الباطن. وهذا ليس ببعيد عن المعنى الأول، لكن بعض الشرح ميزه بقوله المقصود بالطهور هنا الماء، الطهارة التي تستعمل فيها الماء تطهيرا للجسد، فيكون تطهيرا للظاهر، والظاهر هنا المقصود به البدن والجسد، وتطهير الباطن بسائر ما جعله الله تعالى من الأعمال التي يطيب بها القلب ويصلح. المعنى الثالث للإيمان قيل الإيمان الصلاة، فيكون معنى الطهور شطر الإيمان، أي شطر الصلاة، شطر الصلاة، وهذا سائغ، فإن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا فقال وما كان الله يضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليبطل ما كان من أعمالكم في صلاتكم إلى بيت المقدس، وذلك قبل تحول القبلة، يعضد هذا المعنى ويقويه رواية النسائي وابن ماجه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان، إسباغ الوضوء شطر الإيمان، فجعل إتمام الوضوء وتكميله نصف الإيمان، فكان الإيمان هنا بمعنى الصلاة. طيب، وأورد على هذا جملة من الإشكالات، وقالوا كيف يطلق على شرط الشيء أنه شطره، فمعلوم أن الطهارة شرط من شروط الصلاة، فأجابوا بأن هذا الشرط هو مفتاح الصلاة، ولما كان بهذه المنزلة كان شطرا لها، فالصلاة أعمال وطهارة، أعمال مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم وطهارة، فالطهارة أصبحت شطرا بالنظر إلى هذه القسمة وهذا الاعتبار. وعلى هذا المعنى تكون الطهارة نصف الإيمان قولا وعملا. المعنى الرابع للإيمان، قالوا إن الإيمان هنا ما هو ضد الكفر، وهو والمقصود به أن الإيمان يكفر الخطايا العظيمة والذنوب الكبيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص لما قال أريد أن أشترط في مبايعته على الإسلام، قال أريد أن أشترط، قال ما تشترط؟ قال أن يغفر لي أو أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي، فقال يا عمر ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله. فالمقصود بالإيمان هنا الإسلام الذي يحبط ما كان من سيء العمل، يكفر الخطايا المتقدمة. طيب، فكيف يكون الطهور شاطره؟ قال الطهور هنا المقصود به الوضوء، والوضوء يكفر الله تعالى به الصغائر ويحط به السيئات، فإن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما. وإذا توضأ المؤمن وأحسن الوضوء كان ذلك من أسباب تساقط السيئات والخطايا عنه، فكان الطهور وهو الوضوء ونحوه مما يكفر الله به الصغائر، فصار نصفا للإيمان شطرا للإيمان، لأن الإيمان يكفر الصغائر والكبائر، والطهور يكفر الصغائر. وقيل في المعنى إن ثواب الطهور يبلغ في مضاعفته نصف ثواب الإيمان، هذا معنى قوله الطهور شطر الإيمان. ثواب الطهور وهو الوضوء والغسل ونحو ذلك مما يحصل به رفع الحدث والخبث نصف ثواب الإيمان في المضاعفة، فيكون هذا ترغيبا في الطهور وبيان لفضله وعظيم ثوابه. وأقرب هذه الأقوال للصواب، أقرب هذه الأقوال للصواب القول بأن الطهور هنا يراد به إصلاح الظاهر وتطيبه وتنقيته، فيكون الطهور هنا طيب المظهر بالنظافة والطهارة والنقاء من الأنجاس، وكذلك بتوقي القبائح والرذائل والمذاء، فيشمل الأمر الطهارة الحسية والطهارة المعنوية، فالطهور شطر الإيمان بهذا المعنى. ومنه الوضوء، فإن الوضوء طهارة ظاهرة وباطنة، طهارة ظاهرة بتنقية البدن من الأحداث ومن النجاسات، وباطنة بما يلقيه على القلب من الإيمان والإقبال على الله عز وجل، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن وله تأثير على قلب الإنسان، لذلك أمر الغضبان بأن يتوضأ لما في الوضوء من تسكين النفس وإزالة السوء عنها. ثم قال صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، لأن تبين لنا معنى الطهور شطر الإيمان. خلاصة المعنى إيش؟ أنه الطهور هنا يشمل طهارة الظاهر حسيا ومعنويا، طهارة الظاهر حسيا بالطهارة من الأنجاس والأقدار، ومعنويا يعني عمليا بأن لا يصدر عنه خبث في قوله وعمله، بأن لا يصدر عنه قول خبيث ولا عمل خبيث. وقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله، والحمد لله تملأ الميزان، أي قول الحمد لله تملأ الميزان، أي ترجح به والحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. فعندما تقول الحمد لله أي أذكر الله تعالى بصفات مجده وكماله وعظمته محبة له وتعظيما له، هذا معنى الحمد. فعندما تقول الحمد لله فأنت تذكر الله عز وجل بقلبك ولسانك معظما له جل في علاه بما تذكر من صفاته على وجه المحبة والتعظيم. وقيل في معنى الحمد الثناء، مطلق الثناء على المحمود، ولكن الذي يظهر أنه أخص من ذلك، فإن الحمد يقترن بعمل قلبي وهو محبة الله تعالى وتعظيم، وليس مجرد الذكر، ذكر المحمود بصفات الجمال. وقوله الحمد لله تملأ الميزان أي تملأه ثوابا وأجرا، وملء الشيء يدل على رجحانه واستوائه، ملء الشيء يدل على رجحانه واستوائه، فملء الميزان هو أن لا يبقى فيه فارغ. وقول تملأ الميزان هذا إما أن يكون ضرب مثل، إما أن يكون على وجه التمثيل يعني لتقريب المعنى، فإذا لبيان كي الأجر الذي يحصل لمن قال الحمد لله، هذا واحد. وقيل بل هو خبر عما تصير إليه الأعمال يوم القيامة، فإن الأعمال تتشكل أجساما يوم القيامة كما جاء ذلك في جملة من الأحاديث، كقوله صلى الله عليه وسلم يأتي القرآن يوم القيامة تقدمه البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غايتان أو فرقان من طير صواف. وقولك صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ونحو ذلك مما يصور فيه العمل على صورة وشكل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، فالعمل يتشكل يوم القيامة. ومثاله ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في البرزخ من أن الإنسان يأتيه في قبره عمله على صورة حسنة إن كان حسنا وعلى صورة قبيحة إن كان قبيحا. فقوله تملأ الميزان إما أن يكون على وجه ضربة على وجه التمثيل لبيان لتقريب أجر هذه الكلمة، وإما أن يكون على الحقيقة، وذلك بأن ثوابها يوم القيامة يتشكل ويكون جسما على هذا النحو الذي يملأ الميزان. وقوله الميزان، الميزان المراد به ما يوزن به العمل، وهو ميزان حقيقي له كفتان، جاء به الخبر في كلام الله عز وجل وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت عليه الأمة، وهو كما ذكرت ميزان حقيقي خلافا لما ذكره المعتزلة من أنه العدل، فإن العدل من لازم الميزان، لكن لا يفسر به، لا يفسر باللازم المترك الأصل، بل هو ميزان حقيقي كما دل عليه النص. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.